المسألة الثالثة، تكلم ابن القيم على قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم. من بين أيديهم يعني من جهة الدنيا، فهو الشيطان يزين الدنيا في أعين المؤمنين ليتعلقوا بها، أو أنه يفتنهم فيها، أو أنه يجعل الدنيا هي الدافع لهم، فهم يتحركوا يحاول أن يفسد نياتهم، فيكون الدافع في تحركهم في أعمالهم في أفعالهم إنما هو إرادة الدنيا، إما إرادة مدح أو ثناء أو جاه أو منصب من متاع الدنيا الزائف. والمسألة الرابعة في قوله: ومن خلفهم. من خلفهم يعني من جهة الآخرة، فهو إما يشككهم فيها، أو أنه يجعلهم يكذبون بالبعث والنشور، أو أنه يسلط عليهم الغفلة فيغفلون عن لقاء الله وعن الصراط وعن سؤال الله وعن المرور على الصراط وعن تطاير الصحف، فيكونون في غفلة من ذلك. المسألة الخامسة في قوله تعالى: وعن أيمانهم. عن أيمانهم يعني من جهة الحسنات، فإذا أرادوا حسنة أو فعلا ثبطهم وأقعدهم أو أنه خوفهم سلط عليهم الخوف، أو أنه سلط عليهم الكسل، أو سلط عليهم التسويف بحيث أنهم يتأخروا عن هذا الفعل الذي يؤدي أو الذي هو من الحسنات. المسألة السادسة في قوله: وعن شمائلهم. وعن شمائلهم يعني من جهة السيئات، فإذا هم العبد بسيئة أو جاءت خاطرة من سيئة أو أمر يغضب الله، فإن الشيطان يؤز الإنسان إليه ويسهله عليه ويمنيه به ويصور أنه أمر فيه لذة ويهونه في عينه ويرغبه في الاعتماد على رحمة الله ولو فعل هذه المعصية، فيقع في رجاء كاذب. ثم قرر ابن القيم أن معنى الآية أن الشيطان لا يترك سبيلا للوسوسة إلا أتاها، لأن الجهات التي يسلكها الإنسان هي أربع لا خامس لها، فإما أن الإنسان يتقدم إلى الأمام أو أنه يرجع إلى الخلف أو يذهب يمينا أو يذهب شمالا، ومع كل خطوة يخطوها الإنسان في أي اتجاه فإن الشيطان يكيد له، وهذا هو مدلول ومنطوق الآية.